سلام يا جدع. سلام يا جدع. سلام للعريس. سلام للعريس. وسلام للعروسة. سلام للعروسة. ومبروك للعريس. ومبروك للعريس. ومبروك للعروسة. ومبروك للعروسة. وأنا وأنت. وأنا وأنت.